هل يجوز أن نصلي في مكان يوجد به صورة ولا نستطيع أو ليست لدينا القدرة على أن نقطع هذه الصورة؟ تقول هل يجوز الصلاة في موضع فيه صورة وأنت لا تستطيع إزالة تلك الصورة؟ لا بأس بالصلاة، وخاصة إذا كانت الصورة مما يداس بالأرجل، كما لو كانت في الفراش أو في موضع يداس ويوطأ، هذا لا بأس به كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية. أما لو كانت الصورة أمامك وأنت مستقبل للقبلة فهذا مكروه، والصلاة صحيحة إن شاء الله ولا بأس بذلك. فإن أمكن أن تجد مكانا لم يكن فيه صورة فهو أولى، وإذا لم يمكن وصليت فالصلاة صحيحة ولا حرج عليك، والله أعلم.